Book 2 59 59 59 Nos correios في مكتب البريد في مكتب البريد Onde é o correio mais próximo? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ É longe até o correio mais próximo? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Onde é a caixa de correio mais próxima? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Eu preciso de alguns selos. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Para um postal e uma carta. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Quanto é o selo para os Estados Unidos? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Quanto pesa o pacote? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Posso mandá-lo por correio aéreo? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Quanto tempo leva para chegar? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Onde posso telefonar? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Onde é a cabine telefônica mais próxima? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Você tem cartões de telefone? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Você tem uma lista telefônica? هل عندكم دليل تليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Você sabe o indicativo para a Áustria? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Um momento. Vou ver. لحظة. سأبحث عنه. لحظة. سأبحث عنه. A linha está sempre ocupada. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Que número você discou? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Primeiro tem que discar zero. ينبغي أولا أن تضغط الصفر. يجب أولا أن تضغط الصفر.